السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحبة، ما أخباركم؟ يلا يقول اسألنا حتى ما المقصود بيلعب السودان يوم عيد يلعب السودان؟ الحمد لله. يلا نسألك الدرس السابق. أهل الحبشة، أحسنت. ورجل ربطها أي الخيل فخرا ورياء ونواء. ونواء ما معنى بنواء؟ أي معاداتا. بس المزم قدامكم أكيد ما بيغلطون. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ما معنى 70 خريفا؟ 70 سنة. أحسنت. زين. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى ردف؟ كنت ردفه. أي راكبا خلفه. أحسنت. خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى غلام كيس؟ ايش معنى كيس؟ فطن. هو كيس فطن، بس كيس ما معناته يعني عاقل. لا، عاقل مو ذكي، عاقل. هذه أهم المصطلحات التي مرت بنا. ما معنى فأطال في مرج؟ ما معنى مرج؟ معنى مرج يعني أرض فسيحة فيها الكلى، يسمونها مرج. أرض فسيحة، احنا قلنا قبل اسمه مكان متسع فيها كلى، فيه كلى. أرض فسيحة فيها كلى. هذه ما معنى حتى تقاتل الترك؟ من هم الترك؟ ترك التتار. نعم، التتار. أحسنت. ذلف الأنوف، ما معنى ذلف الأنوف؟ ذلف الأنوف أي صحيح، أي قصار الأنوف مع يعني انبطاح. طيب، نكتفي بهذا الآن، نبدأ الدرس اليوم. حديث 144. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله فقد عصم، حط فسفوري، عصم أي منع، فسفوري منع مني نفسه وماله إلا بحقه. النفس معصومة إلا بثلاثة أمور حقيقة: إما الكفر بعد الإيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل النفس. هذا حق الإنسان، نفسه معصومة لا يقتل إلا في ثلاث حالات: إذا كان كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفسا بريئة. طيب، وحسابه على الله. طبعاً هذا الحديث فيه كلام كثير وشرح كذا، يعني لعل إذا خلصنا نعود إليه، لأن مما يثار على المسلمين هذا الحديث كيف أمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا الحديث ينضم إلى أحاديث كثيرة مع آيات قرآنية حتى يتفهم الصورة كاملة، وليس المقصود كل الناس، عرفتم؟ لقد يخيرون أهل الكتاب بين قتال وبين جزية وصلح. زين، باب 145 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، انتظر حتى مالت إزالة الشمس. نقلنا شروق وغروب الشمس تشرق حتى وسط في كبد السماء في الوسط، إذا تحركت يسمونها زالت، أي زالت الشمس عن وسط السماء. فقال حتى مالت ظللوها، أي زالت الشمس. ثم قام في الناس قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وصلوا الله العافية. يعني شوف، هاي يبين لك أن الإسلام لا يعني يستشرف القتال والدماء وكذا، بالعكس يسعى للعافية، وهذا ما يسمى الآن بالسلام. بالعكس، دين الإسلام دين السلام، وما كانت الغزوات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا دفاعا. هم المشركين كانوا يعني يؤذون الصحابة المسلمين. طيب، فالأصل السلامة، ولا تشوف إلى لقاء العدو، بالعكس قال لا تتمنوا لقاء العدو، وأسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا صار قدر الله سبحانه صارت المعركة، أو 145 حديث 145، فإذا لقيتموهم فاصبروا، عليكم الصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كيف يعني؟ يعني ظللوها تحت ظلال السيوف، كناية عن قرب الجنة، كناية عن قرب أو شدة قرب الجنة، كناية عن شدة قرب الجنة. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. طيب، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث أن بدء القتال يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما المراد بسلامة؟ من يعرف ما معنى سلامة؟ أي والله زي نبهت، يقول وين الصوت؟ فنسيت أحط المايك. هذه يعني منتبه، البقية نائمون، نائمون الله يهديكم. يقولوا الصوت في صوت واضح الآن، سامعين الآن؟ تمام. ها صوت تمام الآن ولا لا؟ أيوة، أنا كده يا جماعة أمزح معاكم، حاط المايك وأسوي روحي يعني في صوت ولا ما في صوت. لازم تنتبهون يا جماعة، إذا في صوت من بداية الحلقة ضعيف ولا شيء نبهوا. كان مايك، نسيت المايك، حطت الإضاءة وحطت التليفون وحطت الاستاد وحطت وجبت الماء وجبت العسل وجبت البخاخ وجبت التليفون. عندنا حديث اليوم، واحد يحط ضبط القاعدة كلها، انت ما تشوفون شيء، تشوفوني بس انا، ما تشوفون اني الفوضى اللي عندي هنا، فوضى عارمه. زين، فلازم تنبهون، نايمين الجماعه. اي والله، إذا كل سلامة أحسنت سلامة المفاصل والأعضاء المفاصل والأعضاء. سبحان الله في حديث آخر مو في صحيح البخاري أن سلامة في الإنسان مفاصل في جسم الإنسان 360 مفصل. وسبحان الله هذا من إعجاز العلم في الحديث النبوي. فعلا المفاصل في جسم الإنسان السوي 360 مفصل. من علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ ربه الذي خلقه الذي خلق الإنسان. زين فكل هذه المفاصل عليها أن تؤدي حق يومها. كيف؟ أبين لك الصور. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أن يرفع أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. يميط أي يزيل، حطوها يزيل. المعنى أن الله تعالى أنعم عليك بهذه المفاصل وهذه الأعضاء، فعليك أن تؤدي حقها. كيف؟ بالسعي إلى نفع الناس. شوف كيف الحديث عظيم يا جماعة، كلها قضايا اجتماعية وقضايا فيها نفع الناس. يعني تعدل بين اثنين، ترى هذه عبادات يا جماعة كادت، هذا المعروف كاد يختفي. من واحد لما تقول أعمال الخير يتذكر صدقة ويتذكر صلاة وصوم، هذه عبادات عظيمة، لكن هل فكرنا في أن نصلح بين اثنين؟ تعرف الله يبارك والله فلان فلان متزاعلين، خلني أنا أخذ تحدي أن أصلح بينهم، بين امرأة وامرأة، بين امرأة وجارتها، هذا حق النساء، بين رجل وصديقه أو أخيه أو أحد من أقاربه. يا جماعة أخذوا عليكم تحديات، أدخل تحدي أن أنا أصلح بين رجلين أو بين جماعتين أو بين فريقين أو بين عائلتين أو بين طرفين. هذه من أعظم العبادات يا جماعة. زين. فالمهم أعمال البر يا جماعة كثيرة جدا. كل شيء تتقرب به إلى الله، كل شيء فيه نفع الناس فهو عبادة تتقرب بها إلى الله. لا تحصر العبادة فقط في الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام. الإسلام يقوم على أركان الخمسة، لكن هو يقوم ماذا يقوم عليه؟ الإسلام، فوق الإسلام. الإسلام هذه أركان، وهذه بناية وعمارة، ففي هذه العمارة يا جماعة في غرف وفي شقق وفي أجنحة وفي صالات وفي أشياء كثيرة. فهذه لكن هذه الأعمدة الأساسية للإسلام، ليست هذه الأركان الخمسة هي الإسلام، لا، هذه أعمدة وأركان يقوم عليها الإسلام في بناء عظيم فوق هذه الأركان الخمسة. بعض الناس لا يستوعب هذه النقطة أو غافل عنها. حديث 147 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. هذا حديث أيها الأحبة مهم، ويعني قد يقع الناس في يعني في خطأ. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، من الوحدة أي الانفراد، يكون شخص لحاله. من ما أعلم حطوا الوحدة الانفراد، ما أعلم أي ما أعلم من الشر عليه. مقصود يا جماعة هذه في السير في السفر. طيب، ما سار راكب بليل وحده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين خطورة ومدى الشر في أن الرجل يسافر لوحده. لو يعلم ما في ها من الشر ما سار رجل بليل وحده. طيب، الليل ظللوه الليل، ليش قال الليل فقط؟ النهار كذلك، كون الشخص يسافر لحاله سواء في الليل أو في النهار فيه شر، لكن خص الليل لأن الشر في الليل أكثر، لأن الشر في الليل أكثر. طيب، شنو الشيء اللي ممكن يكون من الشر لو الشخص سافر لوحده؟ أولا انتشار الشياطين في الليل، الشياطين تنتشر في الليل. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، الشر تنتشر في الليل. أيضا أن لما الشخص يسافر لحاله في خوف أنه يضل الطريق في الليل، لو قد يضل الطريق ولا يجد من يرشده أو يهديه. أيضا في الليل قد يتعرض لسرقة، الاحتمال أكثر. نعم في النهار ممكن يتعرض لسرقة، لكن في الليل أكثر. فلذلك غير لما يكون مجموعة يا جماعة يعني يعين بعضهم بعضا، لكن الواحد يطمع فيه السارق واللص وقاطع الطريق أكثر، وقد ينزل به نازلة أو مصيبة ما يجد أحد معه لو لحاله سواء كان في الليل أو نهار. فالشاهد يا جماعة في نهي من السفر الشخص لوحده. وأيضا نقطة أخرى في سفر لوحده، أن الشخص لما يسافر لوحده التفاته للشهوات وقوعه في المحرمات أسهل لما يكون شخص لحاله مسافر وفي ديرة مثل ما حد يعرفه، فسهل أنه يقع في معصية بعكس ما كان مجموعة يستحي وكل واحد يكون رقيب على الثاني. نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فسفوري ففيهما فجاهد، أي أن الإنسان يبذل نفسه وماله في سبيل برهما وإرضائهما، هذا معنى ففيهما فجاهد، يعني حتى برك بوالدينك وإرضائهم هذا أيضا جهاد، وهذا من أعظم الجهاد. نعم، يقول البث يتقطع، هل البث يتقطع أم ماشي؟ تمام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة، وهذا يعني سبحان الله يعني يكاد الناس يقعون في هذا الذنب، لا يخلو رجل من امرأة، وفي رواية ثانية إلا كان الشيطان ثالثهما. انزين، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، ما تسافر امرأة. طبعا المسألة هذه فيها كلام كثير للعلماء، بعضهم يمنع أنها لا تسافر سفرا إلا معها محرم، زوجها أخوها أبوها، يعني من يحرم عليه الزواج منها أو زوجها. زين، هذا القول الأول. القول الثاني إذا كان هو يجوز إطلاقا، والثالث يقول لا إذا معها يعني وتوفر الأمان وفق صالحة مع حال النساء يعني فلا بأس. لكن الأحاديث الحبة كلها تشير إلى يعني تجنب هذا الأمر. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت أي جعلت في عداد من يخرج للجهاد في سبيل الله، هذه اكتتبت اكتتاب. الآن في اكتتاب في أمور أخرى يقال لها، لكن في الجهاد ما جم كتيبة اكتتاب، أي جعل اسمي في عداد من سيخرج للجهاد في سبيل الله. وخرجت امرأتي حاجة، يقول أنا بروح للجهاد، أنا طلع اسمي مع اللي بيجاهدون، وزوجتي بتروح الحج من غير محرم. إنزين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، يعني جعله نهاها، نهى أن امرأته تخرج للحج لحالها، وجعل خروج زوجها إلى الحج مقدم على ذهابه إلى الجهاد. فيا جماعة قدر المستطاع يحاول الإنسان أن يعني لا يعرض أهله إلى السفر بدون محرم. حديث 150، كيف البث؟ ماشي البث؟ البث ماشي البث؟ جماعة البث ماشي. عن أبي بوردة رضي الله عنه أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يعني في ثلاث أصناف أجورهم مضاعفة، نتعلم نعرف عن لماذا. الأول الرجل تكون له أمة، تكون له الأمة، الأمة يعني هي الجارية اللي اشتراها في السابق، كان في واحد يشتري عبد أو يشتري أمة. طيب، والرجل اشترى أمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها، فله أجران، أجر أنه علمها وكذا وكذا، ثم الأجر أنه أعتقها وتزوجها. طيب يعني كأنه أحسن إليها، أحسن إليها مرتين، أنه بتعليمها ثم بعتقها وزواجه منها. والصنف الثاني مؤمن أهل الكتاب، يعني يا واحد يهودي أو نصراني الذي كان مؤمنا، يعني هو كان في السابق مؤمن بالكتب التي عنده، صح صار فيها تحريف، صار فيها زيادة، صار فيها نقص، لكن مؤمن بهذا الكتاب، ومؤمن في أن النبي سيأتي في آخر الزمان، فهو مؤمن بهذا الكتاب. ثم لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام آمن، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله أجران. ليش؟ ليش أجران؟ وإن آمن يعني بما يعني أنزل في السابق أو ما وصل إليه من كتب السابقة، ولما علم صدق النبي عليه الصلاة والسلام آمن به، فهو جمع له أجران في الإيمان الأول والإيمان الثاني. لكن الذي كان يؤمن بالكتاب المقدسة ثم أتى إليه خبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم صدقه ثم لم يؤمن به، فهو لا يدخل في أهل الإيمان، بل هو يعتبر كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. والعبد هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده فله أجران. يؤدي حق الله يعني ضللوها، أي حق الله ما يجب عليه من صلاة وصيام وعبادة، عبد، وينصح سيده أن يخلص له في الخدمة. لأن العبد يا جماعة في السابق كان يكون مملوك لسيده، زين، فهو يؤدي حقين، حق الله ما افترض عليه من صلاة وصيام وعبادات، ويؤدي حق سيده فيخلص له في الخدمة، فله أجران. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. يا جماعة قبل هذا الحديث وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما في هناك قانون ينظم عمليات الحرب والغزوة والقتال، إلا الآن ياو أذناب الغرب يبي يعلمون السلام ومنظمات وهيئات ويدعون السلام. الإسلام هو دين السلام، الإسلام من السلام، وربنا هو السلام، وتحيتنا السلام، إحنا أهل السلام. أتحدى أن قبل هذا كان في نظام ينظم قضية الحرب والسلم. النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الصبيان وقتل النساء وحتى قتل العجائز وحتى قتل أهل العبادة الذين يعبدون ويتعبدون في ديرهم، دورهم، في الديار وفي البيع، في يعني مسلمين، مو مسلمين، كفار بس أهل عبادة في أماكنهم، منع من قتلهم. جيبوا لي أي أنظمة؟ هذه الآن سووا أنظمة الحروب وجرائم حرب وحقوق الإنسان، حطوا هذه الأشياء، ونبينا وإسلامنا سابق. وقصة هذا الحديث ممكن تكتبون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي، فنهى عن قتل النساء والصبيان في حالة واحدة فقط، إذا المرأة شاركت في القتال هذا أمر آخر يعني، لكن الأصل لا يعني تقتل. طاح قلومي طاح. حديث 152 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا. صار أن في بعض الغزوات اثنين من أعداء الله، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أمر الصحابة أنهم يدركوا شخصين ويقتلوهما حرقا. طيب، وهذه معركة وقتال يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدرك هذا الأمر وقال إني أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله. النار هذه أداة لتعذيب الله سبحانه وتعالى من يشاء من أهل المعاصي أو الكفر أو النفاق، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. ظللوا وكتبوا أي بغير النار، أي بغير النار. أي أحسنتم. واحد يقول هذا رد على المتطرفين، نعم رد عليهم، وهذا في صحيح البخاري، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، أي بغير النار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. تعرفوا شو المغفر؟ من يعرف ما هو المغفر؟ هذه خلطة يا جماعة، خلطة سرية، عسل مع حبة سوداء مع طحينية، بسم الله، ملخوذة، واقية الرأس. صحيح. المغفر هو ما يغطى به الرأس من السلاح، حديدة، خوذة. بسم الله. فلما نزعه في عام فتح مكة، الله يعافيكم، الله يعافيكم، جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بإحصال الكعبة. أنا عسى فتح مكة، دخل فتح مكة وكان لبس الخوذة أو اللي قلنا هو المغفر، لما نزعه، يعني شوف أنس مالك كيف يذكر التفاصيل كأنك المشهد تراه أمامك، دخل وكان لبس المغفر فنزعه، وأتى رجل إليه وقال إن ابن خطل وهو كافر متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه اقتلوه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عد فلان وفلان ومنه ابن خطل، وقال اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة، اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. يا جماعة الآن فتحوا آذانكم وركزوا معي، زين؟ لأن يا جماعة هذا الحديث من الأحاديث التي يذكرها المستشرقون ومن يسمون نفسهم القرآنيون، من يسمون نفسهم عقلانيون، زين؟ يا زعم كذا، فيعني أو من يطعن في صحيح البخاري يقول لك شوف الرسول الذي أرسل رحمة للعالمين ويدخل في عمل الفتح ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء يعفو عن الناس، ويقول عن ابن خطل يقتل ولو كان معلقا بستار الكعبة، شلون يصير هذا؟ شو هذا الجهل؟ والآن بين القصة، يبين كيف من هو ابن خطل. ركزوا معي يا جماعة، ولذلك احنا نقول ما يصير انت تي حق صحيح البخاري وحضرتك وتفتح البخاري كذي وتقرأ الحديث تقول اوه شنو في البخاري يا حبيبي. لا، لما تقرأ حديث صحيح البخاري لابد تكون ملم بكل الأحاديث حتى تفسر هذا الحديث، مثل القرآن الكريم لابد تقرأ ما قبله وما بعده حتى تفهم الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقرأوا الصلاة، توقف كمل الآية وقاتل المشركين كافة، معناته كل المشركين نقتلهم، لا شوف سياق الآيات كلها في سورة التوبة حتى تفهم هذا النص، اجمع كل النص ونص مع بعض وهكذا، زين؟ فهؤلاء المساكين ما يدرون ولا يقرؤون صحيح البخاري، مثل ما قلت لكم ما يقرون، يقول البخاري قال البخاري قال البخاري قال، وما قرأ البخاري، هو أصلا راح كتب المستشرقين، راح بالنت حق مواقع الملاحدة ومواقع عداء الدين، شنو شبهات على البخاري يأخذها ويحفظها ويرددها كل ببغاء. إذن الآن يا جماعة في كل أنظمة الدنيا شوفوا ماذا فعل ابن خطل وإيش العقوبة الرحيمة اللي يبغونها المستشرقين والملاحدة لهذا الرجل. ابن خطل هذا اسمه عبد العزة، أسلم، أظهر إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بعبد الله، ابن خطل سماه عبد الله. المهم أسلم وسوى روحه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان تعلم من الفرائض الزكاة. أرسل عبد الله بن خطل أو عبد العزة بن خطل أرسله حتى يجمع الزكاة من بعض المسلمين اللي عندهم زكاة. طيب بعضهم عند حلال، عند إبل، عند غنم. فأرسله مع رجل. هذا الرجل ماذا فعل؟ هو في الطريق اختلف مع هذا المسلم فقتله. قتل عبد الله بن خطل، جاء مجرم. عبد الله بن خطل قاتل. عبد الله بن قتل أزهق نفسا بغير حق. ولما قتل سوى هرب وراح إلى مكة. وحتى أهل مكة يدعمونه ويقفون معاه. سوى اتخذ يعني مغنيتين من الجوار اللي يغنون، وخلاهم على طول يغنون بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه. فهذه جريمة عبد الله بن خطل، مو والله لأنه كافر فقط قتله، بالعكس في ناس من قاتلوه في ساحة معركة في غزوة بدر وأحد قاتلوه فعفى عنه مثل أبو سفيان وغزوة الأحزاب. لكن ابن خطل قاتل وأظهر الإسلام ثم ارتد ثم خان الأمانة وخان العهد. زين، فناسلم أمر بقتله. وهذا الرجل في كل يعني الأنظمة حتى الآن هذا يستحق القتل لأنه قتل. طيب احنا قلنا هذه يعني ان قلنا الا بحقه، وقلنا الشخص يعني نفسه مصونة الا بحقها. ثلاثة امور، اما كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بريئة. فهذا ما فعله عبد الله بن خطل وعبد العزة بن خطل، ولذلك اتى الامر بقتله لانه اصلا مرتكب جريمة. فهذا الاصل. انزل انتهى الموضوع واضح. لكن ذاك ما يفهم ولا قاري ولا يعرف من الخطل، بس شاف انه امر بقتله، وين الرحمه وين كذا، ويسوي لك الصيحه. تعلمه وش يثقفه بعدين تكلمه عشان واحد على الاقل يعني. انزل حديث 154 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فاخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث؟ يعني في إحدى المعارك ابن عمر رضي الله عنهما كان مع فرس، زين، خيل، والعدو أخذوا هذا الفرس بكر مفر ومعركة، أخذوا هذا الفرس عندهم. فظهر عليه المسلمون، ظهر ظللوها أي انتصر المسلمون على العدو. فرد عليه، حطوا سهم أي الفرس، هذا الفرس بعينه ردوه على ابن عمر. واضحة هذه قضية فقهية يا جماعة، يعني شوفوا كيف الدقائق حين ندرسها في الفقه. وهي قضية أن من رأى ماله بعينه في الغنائم فهو أحق به ولا يقسم في الغنائم. يعني لو يصير معركة، الأصل أن كل الأموال التي تؤخذ من الكفار تقسم على المقاتلين والمجاهدين كغنيمة. طريقة التقسيم هذه عاد في التفاصيل فيها، لكن الأصل ناس يعني في معركة مسلمين وكفار مثلا، فانتصر المسلمون أموالهم غنيمة للمسلمين تقسم عليهم. لكن لو أن أحد المسلمين رأى بضاعته سلاحه أو درعه أو فرس له بعينه، هذا ما دخل في الغنيمة، هذا على طول يرجع إلى صاحبه. هذه يعني فهم الحديث. عبد الله بن عمر، ابن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كتابه فرض الخمس، بابه أحل قلنا وسلم. إذن عن حديث 155 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله. تكفل ظللوها أي ضمن الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. كلماته أي الآيات الدالة على ثواب المجاهدين، يعني هو مطالع للجهاد هو مؤمن ومصدق لهذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم عن فضل الجهاد. ونحن قلنا يا جماعة الجهاد فريضة، هذه سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية يرفعها الإمام والحاكم المسلم، وتكون فيها راية، تكون منظمة مو فوضى. إذا فوضى المآل لهذه الفرق اللي تدعي أنها تجاهد الإفساد، يقتلون بعضهم بعضا، بعد يختلفون يقتلون بعضهم بعضا ثم يقتلون المسلمين. لا، قلت شيء في الإسلام منظم ورتب. أنزل وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة، يعني يقول لك، كأنه يقول لك الذي يذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل هو بين خيارات كلها حسنى له، بين خيارات أن إما يعني بأن يدخله الجنة، إما يدخله الجنة إذا هو سشهد، أو يرجعه إذا، أما إذا نجا يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، زين، مع ما نال من أجر أو غنيمة. فإذا هناك يعني منافع، إما إذا سشهد يعني هي ثلاثة، واحدة في الآخرة واثنين في الدنيا، والواحد في الآخرة أعظم. إذا هو في الدنيا إذا سشهد فله أجر عظيم في الآخرة، طيب هذا ويدخله الله الجنة، هذا الأمر الأول. إذا لم يستشهد السلامة ثم ما حصل من مال الغنيمة، هذا المقصود. زين، حديث 156 عن أبي موسى رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري. والآن سيذكر موقف صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه الأشعريين، الأشعريين وأبي موسى الأشعري وقومهم الأشعريون. فغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل المسلمين بالخروج إلا المعذور، من مدينة منورة يخرجون جهة الروم. زين، فما الذي حصل؟ بعض الصحابة ما عندهم يعني معهم سلاحهم بس ما عندهم إبل بحيث تحمل عليها متاعهم، سلاحهم، طعامهم، شنو يروحون؟ عرفت؟ فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن إحنا مستعدين موجودين، بس إحنا نبغي دابة نركب عليها، نحط عليها أغراضنا وكذا. كان نفير يعني عام لكل المسلمين. وتخلف في هذا المنافقون، وتخلف في هذا المستضعفون هذا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وتخلف من لا يجد يعني ما يحمله عليه. وفي هذه الحادثة ثلاثة من الصحابة تخلفوا وما عندهم عذر، وقصتهم معروفة في نهاية سورة التوبة. أنزل المهم، ف موسى الشعري ينقل هذه الحادثة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر ضللوها، نفر أي جماعة من الأشعريين أي من جماعتهما، نستحمله. إيش معنى نستحمله؟ ذكرتها لكم، ضللوها أي نطلب منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملنا ويحمل أثقالنا على الإبل. وهذا في غزوة تبوك، كتبوها يا جماعة عشان صورتكم واضحة. زين، يعني هم يقولوا احنا موجودين وأغراض موجودة وعندنا سلاح، نبي نمشي بس نبي دابة، صاحبة عن بعض الصحابة على درجات من الغنى والفقر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني قال أنا والله ما أقدر أحملكم، ما أقدر أشيل متاعكم لأن ما عندي شيء أحمل عليه. يعني الإبل الموجودة كلها الآن فيها متاع وفيها أغراض وفيها أثقال، فما أستطيع أن أحملكم. وقال والله ما أحملكم، كيف أحملكم يعني؟ طيب أقسم على هذا الشيء، يعني باعتبارنا ما في مساحة. مر الوقت وأتى وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، ظللوها نهب إبل أي غنيمة من الإبل، غنيمة في نفس الفترة هي غنائم زين وفيها إبل. فسأل عنا، سأل وين الأشعريين؟ فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود، يعني خمس من الإبل، من الغرام ليات خمس من الإبل. قال خلاص هذا الغنى، هذا الإبل عندكم خمسة عشان شنو تحملون عليها. وقال غري الذرى، غري الذرى غرع من البياض، الذرة السنام، يعني المقصود أن أسنمتها بيض من كثرة الشحم، يعني من نوع النفيس، عرفت؟ يعني بخمس ذود أي خمس من الإبل، غري أي بيض الذرة أي الأسنمة السنام. طيب ظللوها طبعا، فقال هذه الإبل لكم، وخذوا الأشعريين الإبل ورادين حتى يأخذون معاهم يحطون عليها أغراضهم للجهاد في سبيل الله والخروج إلى غزوة تبوك. فلما انطلقنا، الأشعريين يقولون في بينهم هذا الحديث، لما انطلقنا قلنا ما صنعنا، لا يبارك لنا، ايش سوينا احنا؟ الله ما بيبارك في في في وضعنا هذا. ليش ليش قالوا هذا الكلام؟ الحين بقول لكم. قالوا لا يبارك لنا، فرجعنا اليه اي الى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا انا سالناك ان تحملنا فحلفت الا تحملنا، يعني احنا او شيء طلبنا منك ان تحملنا، تحمل اغراضنا وشوف لنا دابه دبر لنا، فانت حلفت انك انت. شوف اول حديث قال لا والله لا احملكم وما عندي ما احملكم، فحلف فحلفت ان لا تحملنا. فما قالوا وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ان لا يحملنا، ثم اعطانا الابل، يمكن الله ما يبارك لنا، النبي عليه الصلاه والسلام اقسم. افنسيت؟ انت نسيت انك حلفت، يعني ما بعد تذكرون، يمكن نسى النبي عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لست انا حملتكم ولكن الله حملكم. يا الله شوف الجواب اللي كله يقين بالله وارجاع الفضل الى الله سبحان الله. ولكن الله حملكم يعني ظللوها اي بان ساق الغنيمه لكم، الله حملكم لان الله تعالى هو الذي انعم علينا بالغنيمه وكان هذا نصيبكم من الغنيمه. قلنا نهب الابل اي غنيمه من الابل، ذكرنا هذا الامر. ركز معي يا حبيبي ركز، لا ترجعنا غيري ورا، لا حول ولا قوة بالله. ما معنى نهب الإبل؟ قلنا يا جماعة نهب الإبل أي غنيمة من الغنائم من الإبل. طيب وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين. شوفوا هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، يقول وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ما شاء الله، هذا من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلف على أمر أنه سيفعله أو لا يفعله، ثم رأى له وبادأ له وظهر له أمر آخر خير من الأول، فإنه يأتي الذي هو خير. وبالنسبة لقسمه السابق يتحلله. كيف يتحلله؟ كيف واحد يتحلل من قسمه؟ بطريقتين كذلونا. يتحلل المرء من قسم بطريقتين، إما أثناء الحلف أو بعد وقوع القسم، إما أثناء القسم أو بعد القسم. أثناء القسم إذا جاء بالاستثناء، يعني يقول والله مثلا، قد يقول مثلا والله لن أذهب إلى بيت فلان إن شاء الله، فهذا الاستثناء يحلل القسم لأنك ربطت بمشيئة الله، عرفت؟ قال والله سأتيكم إن شاء الله، فهذا يسمونه الاستثناء. الاستثناء هذه حلل القسم، ما عليك أي حرج لو أنت رحت مثلا بيت فلان، مثلا صاحبك قال والله لا أتيك أو والله لا أستطيع، وبعد فترة قلت أنه ممكن تستطيع فأتيته، ما عليك كفارة لأنك قلت إن شاء الله. إذا قلت إن شاء الله طيب، هذا أثناء القسم، وبعد القسم بالكفارة. وضحت النقطة؟ تحليل القسم إما أثناء القسم يقول بالاستثناء يقول إن شاء الله، أو بعد القسم بكفارة. هيبدأ المكيف يطلع عندي صوت بعد عزيزي. حديث 157 عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. ليالي خيبر ظللوا عليها، المقصود بها الليالي التي حاصروا فيها خيبر سنة 7 من الهجرة. الليالي التي حاصر فيها المسلمون أهل خيبر سنة 7 من الهجرة، هذه الأيام يعني أصابتنا مجاعة، ما في طعام، طيب طال الحصار وما في أكل، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، أي غنمنا، حصلوا حمير، حمر جمع حمار، الحمر الأهلية حمر اللي هي يعني اللي يستعملوها الناس، لأن الحمر على قسمين، حمر أهلية وحمر وحشية. حمر وحشية هذه نفس نوع المخطط، هذا حمار وحشي هذا يجوز أكله، لكن حمر الأهلية هذا اللي يكون بين الناس وكذا تستعمل في الركوب وتستعمل في حمل الأغراض، هذه لا يجوز أكلها. فهذا قبل التحريم، يواعى ما عندهم أكل وكذا، وقعنا أي غنمنا ضلوها في الحمر الأهلية، حمر جمع حمار، فانتحرناها، أي نحرناها، نحروها زين، وتم يطبخونها في القدور. فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور، أكفئوا القدور ظللوها، بمعنى أميلوها ليراق ما فيها، لا يعني لا تؤكل هذه، قال لهم أكفئوا القدور أي أميلوا قدر حتى يراق ويذهب كل ذلك. ثم قال فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، نهاهم عن أكل الحمر أو مقصود الحمار. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها لم تخمس. ليش نهى عنها؟ هل لأنها لم تخمس يعني هي من الغنائم وبعدين ما تم تقسيمها فإحنا قاعد ناكل منها، هل لهذا السبب؟ قال وقال آخرون حرمها البتة، لا هي التحريم لذاتها وهي محرمة للأبد البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة، نعم هي محرمة مطلقا. نزل حديث 158 عن نعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت النبي، شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، تهب الأرواح، ظلل الأرواح، الأرواح جمع ريح وليس جمع روح، مو أرواح الناس، لا حتى يكون فيه براد شوي، فيه هواء جاي، عرفت في هالوقت وقته يعني رفقا بالناس، يعني في هذا الوقت يكون تبدأ يعني القتال يعني. ونحضر الصلوات أي بعد صلاة الظهر، المقصود ظللوها أي بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر زالت الشمس بدأت تبرد شوية وفيها هواء، نسمة هواء. ولذلك يقول ابن حجر فيه فضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله، فيه فضل، لأن تدون يا جماعة من الضحى بيبدأ الحر يشتد والشمس تكون حارة أكثر، ساعة 10 11 12، لكن بعد الزوال تبدأ خلاص في طريق الغروب فتبرد. زين حديث 159 عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش. طبعا آل الصديق كلهم أسلموا، سبحان الله، هذه عائلة مباركة من بين الصحابة، أسلم يعني شوف عشان أوضح لكم، أسلم أبو بكر الصديق هذه طبقته، وأسلم الطبقة اللي فوقه، أسلم أبوه وأسلمت أمه الطبقة الثانية العالية، طبقته هو، ثم الطبقة الثالثة أسلم أولاده اللي هو عائشة وأسماء وعبد الله وعبد الرحمن، زين، وأسلم عبد الله بن الزبير من أحفاده، ومحمد بن بكر من أحفاده. فتشوف هذه العائلة الوحيدة اللي هي أربعة أجيال كلهم مسلمين، أبو بكر الصديق هو وزوجته، زين، وأبو بكر الصديق أبوه وأمه، وأبو بكر الصديق وأولاده من البنين والبنات، وأبو بكر الصديق وأحفاده، أربع أجيال متعاقبة كلهم مسلمون. هذه العائلة الوحيدة من بين الصحابة لكل الأربعة مسلمون، سبحان الله. يقول الصوت تقطع، هل تقطع الصوت عند الجميع أم عند البعض؟ يقطع، واحد يقول يقطع، ماشي يعني الصوت. المقصود في بيان فضيلة أبي بكر الصديق أن أربع طبقات كلهم أسلموا، وهذا ما تميز به وانفرد به أبو بكر الصديق. أسلم هو وأسلمت زوجته وأسلم أبوه وأسلمت أمه وأسلم كل أبنائه وأسلم أحفاده أيضا صحابة منهم من الصحابة. طيب، في هذه الفترة كانت أم أسماء غير مسلمة، يعني هي زوجة الصديق كانت غير مسلمة، فهي أتت إلى تزور أسماء بن أبي بكر الصديق في أي فترة؟ إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم، حتى ظللوها مدتهم، أي في مدة صلح الحديبية. في هذه السنة، سنة السادسة للهجرة، صار صلح الحديبية، زارت أم أسماء ابنتها وهي كانت مشركة تلك الفترة مع أبيها، فاستفتت رسول قدمت عليه وهي راغبة في إيش؟ راغبة ظللوها، يقول قطع الصوت. خلينا نشوف البث يا جماعة على الواي فاي. الآن كيف؟ الآن غيرت البث من جوالي إلى الواي فاي. إذا تمام قل له تمام حتى نواصل. رجع الصوت تمام. طيب إذن المهم نرجع من الوقت. أم أسماء في وقت صلح الحديبية زارت ابنتها. فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة. ظل الراغبة، ما معنى راغبة؟ أي راغبة في أخذ شيء من المال، في راغبة في أخذ شيء من المال. إنزين، أفأصلها يتواصل معها، أبر فيها صلة الرحم أقيمها أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صليها. وهذا من كمال المكارم الأخلاق، أن حتى وهي كافرة الأمر بصلة الأرحام. أيوه، كتاب بدء الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق ظللوها، قضى الله الخلق أي خلق الخلق، كتب في كتابه ظللوها، استفتت من الفتوى، أي سألت من الفتوى، استفتت أي سألت، حديث الذي سبق يعني سألت. لما قضى الله الخلق ظللوها، قضى الله الخلق أي خلق الخلق، كتب في كتابه، أي كتاب؟ من يعرف؟ كتب في كتابه أي كتاب؟ اللوح المحفوظ. أحسنت، اللوح المحفوظ، كتبوها اللوح المحفوظ. فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. يا الله، الله تعالى له رحمة وله غضب يغضبه، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه ومغفرته ولطفه. فاللهم يعني في هذه الليالي المباركة، اللهم في هذه الليالي المباركة، في ليالي رمضان، ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، وقنا عذابك فإنا لا نطيق عذابك، اللهم قنا عذابك فإنا لا نطيق عذابك، اللهم قنا عذابك فإنا لا نطيق عذابك، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء. رحمة الله تعالى عظيمة، والإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن به، رحمته التي في الدنيا وسعت المسلم والكافر، وسعت الطير والبهائم والحيتان في البحر والنمل في جحرها والطير في السماء، أفلا تسعه رحمة مسلم موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أفلا تسعه رحمة من يصلي لله تعالى ويقف بين يديه يوميا يعبد الله تعالى ويركع له ويسجد له ويسأله رحمته في كل صلاة ويحمده على نعمه في كل صلاة ويسبحه ويعظمه في كل صلاة؟ اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عبد فينا قضاءك. نسألك الله بكل اسم هو لك، سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حديث عظيم، إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. انزين، نأتي إلى حديث 161، حديث شوية في طول، وأنا بهذا الحديث نختم، لأنه في طول أنا بشغل فيه المسجل. الكلمات يعني غالبا يا جماعة أغلب الحديث كله واضح. حديث المعراج، عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم على عن طريق البراق في السماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة والسماء الخامسة والسماء السادسة والسماء السابعة حتى أتى سدرة المنتهى، حيث هنا ينتهي ولا يتقدم هنا أحد من الملائكة ولا أحد من الخلق، وتجاوز هذه السدرة محمد عليه الصلاة والسلام. ونتكلم عن هذه القصة وهذه الحادثة، ركزوا معي. ويعني هي كلمات يسيرة، أغلب القصة والحادثة مفهومة، بس أنا بضلل بعض الأمور. أي إذن معي شباب، معي إذا بث ضعف أو شيء نبهوني بس. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق. بين أنا عند البيت، ظلل البيت هي الكعبة، فأتيت بطست أي بإناء، فشق من النحر إلى مراق البطن أي إلى يعني أسفل منها، أي أسفل من البطن، هني البطن أسفل من البطن. وغسل يعني بطن النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانة، وأتي بدابة، معروف هذه دابة البراق، دابة البراق، وهي يعني ذكر لك هي دون البغل وفوق الحمار كحجم يعني. انزين، الآن هذه وضحناها، بعدين نكمل الحديث، تأتينا كلام احنا نوضح ان شاء الله. فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى، فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد.

علم الملائكة ينتهي إلى هذا الحد، ما يعرفون ما بعده. طيب ينتهي إلى هذه، ولم يجاوزها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إنزين، هذا سد المنتهى. ثم قال فإذا نبيقها كأنه قلال هجر، نبيقها يعني ثمارها، نبيقها أي ثمار هذه الشجرة كبيرة جدا كأنها قلال هجر. قلال هجر يا جماعة هي نفس من الفخار، قلال هذه اللي تكون يعني ما يوضع فيه الماء، قلة، قلال جمع قلة. وقلال الهجر عرفت يعني قوتها وضخامتها، شيء ضخم. فالآن في الدنيا نبق يكون صغير قد الأنملة أو أكبر يعني، لكن هناك قلالها وثمارها كقلال هجر من حجمها. نسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله، ونتنعم بنعيم الجنة وثمار الجنة يا رب. وورقها، ورق الشجرة كأنه آذان الفيول أي فيلة، كأن من ورقها بضخامة ورقة يكون صغير، وورقها لا مثل آذان الفيل، وهي آذان الفيلة. في أصلها، أصل هذه هني في المنطقة في المكان، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان أي لا يظهر، لا يظهران في الدنيا، هذه نهران خاصان بالجنة، باطنان أي لا يظهران في الدنيا، ونهران ظاهران، نهران باطنان أي لا يظهران في الدنيا ظللوها. فسألته جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة. إذن شنو النهران الباطنان هما النهران في الجنة؟ نهر الكوثر ونهر السلسبيل، أربع أنهار، نهران باطنان ليسوا إلا في الجنة، الكوثر والسلسبيل، وأما الظاهران النيل والفرات. أصل منبع هذين النهرين في الدنيا في الجنة. طيب النيل في مصر طبعا، والفرات في العراق. زين نكمل الآن. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك. يقول لما أخبر موسى عليه السلام له فضل على الأمة المحمدية لما فرضت الصلوات، أو ما فرضت 50 صلاة، فموسى سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعت؟ قال فرضت علي 50 صلاة. فقال موسى أنا أعلم الناس، أنا أعلم بالناس منك، أنا أعرف. وفعلا موسى عليه السلام يعني كم عانى مع بني إسرائيل، وهؤلاء بنو إسرائيل الله المستعان فيهم، الله المستعان فيهم، وذاك أكثر نبي ذكرت قصصه وأخباره موسى عليه السلام مع كثرة معاناته مع بني إسرائيل. الشاهد فموسى عليه السلام يعني ناصح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث دار في السماء، قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ظللوا عالجت أي مارست بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني أنا تعاملت مع بني إسرائيل ومارست معهم وعانيت معهم أشد المعاناة. يعني أنا أخبر الناس بالناس، مقصودي أنا يعني أنا خبير بالناس. وإن أمتك لا تطيق، يعني ما يطيقون أن يصلون 50 صلاة، فرجع إلى ربك فسله، أي فسله التخفيف، ضللوها فسله، أي فسله التخفيف. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله، يعني بعد أطلب التخفيف، فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها خمسا. فقال مثله. زين يعني بعد اطلب التخفيف. امتك ما بيصنعون خمس صلوات. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله موسى عليه السلام عارفنا، عارف هذه الامه خمس صلوات يستدخلونها. واحنا باذن الله سنكون مع امه النبي عليه الصلاه والسلام، الخيار الذي اختاره النبي عليه الصلاه والسلام، ونصلي خمس صلوات باذن الله. والله يقوينا عليها، ولن نكون ممن يعني شبههم موسى ببني اسرائيل، فليترك الصلوات كانها من بني اسرائيل، تفرض عليهم الفرائض والاوامر وما يطيعون ولا يسمعون. وهذا كان خايف موسى عليه السلام، ذكر بني لما شاف الاوامر ذكر قومه بنو اسرائيل اليهود، فانت يهودي ما تصلي، انت لو ما تصلي يهودي ولا غير مسلم ولا شنو، حي على الصلاه يناديك، ترى يناديك انت حي على الصلاه، حي على الفلاح، تجالس قاعد تلعب لي بلاي ستيشن، ولا قاعد تشوف لي قناه فضائيه، ولا قاعد تسولف لي مع ربعك وكان الامر لا يعنيك. لا حول ولا قوه الا بالله. نحن من امه النبي عليه الصلاه والسلام، فرضت علينا خمس صلوات صليها، ولو فرضت علينا خمسين صلاه صليناها استجابه لامر الله. خمس صلوات ما يصلون. لا حول ولا قوه الا بالله. فقال مثله فجعلها خمسا. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها خمسا. قال مثله. قلت سلمت بخير. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرة. يعني حتى هذه الخمس صلوات أجرها مضاعف. اللهم استعان، اللهم استعان. يعني هذه والله يا جماعة هذه الصلاة فرضت في السماء وفي رحلة المعراج، ولذلك أنا أعتقد أن الصلاة نعيم عظيم، وتارك الصلاة محروم من هذا النعيم. هذا النعيم هو معراج من السماء السابعة عند سدرة المنتهى في حضرة المولى سبحانه وتعالى. فمن ترك الصلاة فقد حرم نفسه من هذا النعيم، وحرم نفسه من هذا المعراج الروحاني الذي يرتاح فيه من عبء الدنيا ومن مشاكل الدنيا ومن ازدحام المشاكل والهموم والغموم، فيرتاح ويسلم هذا الروح ويقول الله أكبر حتى تنطلق الروح، روحي تنطلق الروح على السماء الأولى والثانية والثالثة، وتكون في السماء السابعة في حضرة المولى سبحانه وتعالى. فلما تنتهي الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تعود هذه الروح إلى جسدك وتأخذ نفس ترتاح. والله يا جماعة اللي ما يصلي محروم، اللي فرط الصلوات محروم، هي راحة لك أصلا. يعني لو ما في صلاة شو نسوي؟ لو ما في عبادة الصلاة كنا نعاني مع المشاكل مع المصائب، دنيا طالبك بشيء، هذه طالبك بدون، هذه طالبك بقروض، هذه طالبك بمشاكل، وهذه مسؤوليات فأنت تبتعد عن الدنيا وتنقطع عن الدنيا، تقول الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من عملي، الله أكبر من أهلي، الله أكبر من أمي وأبي، الله أكبر من أولادي، الله أكبر من ديوني، الله أكبر من مشاكلي، الله أكبر من الدنيا كلها، الله أكبر. وتركت الدنيا خلفك وأقبلت على الله وتقول الحمد لله رب العالمين. استشعر هذا المعنى مرة واحدة وتشوف كيف الصلاة تغيرك. انت عبالك الصلاة ثقل عليك، الصلاة عبء عليك، الصلاة مسؤولية عليك، الصلاة تكليف. يا جماعة الصلاة راحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، مو أرحنا منها، أرحنا بها. والله راحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع. شو فزع؟ يعني لما يفزع الإنسان كذي ينطلق كأنما نشط من عقال. تخيل أنت قاعد كذي واحد يرسلك عقاب كذي، شو تصير؟ تنجز، تفزع. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ينقطع عن الدنيا كلها ويتركها وراه، وأناجي ربي وهو خالقي ورازقي. شوف الدنيا هذه كلها قال إلا أنت مضيع حياتك فيها، تموت وانت عليها، وآخر شيء ما قبت ربك بعبادة، ودي كل هذه الدنيا بيد الله، بيد الله. كيف ما تخطط في حياتك وشون أدير حياتي وشون كذا، عندي مشكلة شون بجتمع وبحل المشكلة وعندي أنا كذا خلني أخطط خلني، هذا كله كل هالأمور بيد الله. بس تقول الله أكبر، تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب دعاء اهدنا الصراط المستقيم، تقف بين يدي الله فتناجيه بهذه الكلمات. الله تعالى يفرج همك ويفتح لك أبواب الخير ورزق. يكفي فقط لو أن واحد يقول لك نقع نصلي وندعو ما قد يصير شيء، يكفي أن ينشرح صدرك ترتاح، ولما ترتاح تروق، لما تروق تهدأ بالك وتحل مشاكلك. والله يا جماعة أنا إلى الآن لا أصدق أن مسلم لا يصلي. ليش ما تصلي؟ الله يعني أسألك في شيء؟ الله ضرك بشيء؟ الله آذاك بشيء؟ هو عدوك ولا شنو؟ هو يبغي لك ترى الخير لك، الفلاح لك، حي على الفلاح، فلاحك أنت في الصلاة. كأن أنت يا جماعة مثل الساعة، مثل الآلة، مثل المكينة، لما تروح في غبرة الدنيا ومشاكل الدنيا وتروح مشكلة ومطبات في الحياة وصدمات، وهذه يغدر فيك وهذه يكذب عليك وهذه يقص عليك وهذه يخونك وهذه يسرقك وهذه يغتابك، وانت ماشي مكينة فيها غبار، سيارة فيها غبار وفيها مكينة وفيها تراب وفيها رمل وفيها وحل و الله أكبر الله أكبر. وقف، دخل هالمكينة في المعمل، شو يسوي؟ رفرش، تنظيف، تنظيف وصابون وماي وا وا وا وا وزين، ويرفع مكينة ونظف لك من تحت حسب خشوعك الصلاة. لكن مو خاشع، شو الفائدة؟ خشوعك الصلاة وتحضر قلبك وروحك وهمك وشعرك ومشاعرك وكل شيء في الصلاة. فتنظف المكينة تطلع ولا تلق والمكينة تلمع، تروح الحياة المكينة تنطلق، تنطلق يا جماعة بالحياة تنطلق. فأنت لما تصلي أنت محروم، أنت أكبر غبي وأحمق وبتغادر الدنيا وما عرفت أن أعظم سعادة كانت هي أنك تقف بين يدي مولاك في الصلاة، كانت أعظم سعادة وأنت قاعد تنظر لهنا عبء وأنا مشكلة وأنا مسؤولية وشو أصلي وشو أقوم، وترى الركوع والسجود شايفها، شايفها مصيبة وهي نعمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام على الصلاة يطول، نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن المشاهدة والمتابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وغدا إن شاء الله نكمل.